بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الكهنة. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. هذه الآية فيها تعجيب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل سامع من الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، من أهل الكتاب من اليهود خصوصا ومن وافقهم وتابعهم على ذلك من النصارى، ولم يؤمنوا بالكتاب كله ولم يعملوا بما أوتوا من الكتاب، بل أوتوا نصيبا منه ومع ذلك هم يؤمنون بالجبت، يؤمنون بالسحر، وهذا الإيمان هو عملهم به واستعمالهم له وتعلمهم إياه، كما قال عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل. بعد أن ذكر أن اليهود اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فالله سبحانه وتعالى بين أن عملهم بالسحر رغم علمهم بتحريمه ورغم تلاوتهم للكتاب الذي فيه تحريمه إيمان به، بل بين عز وجل أن السحر كفر ومع ذلك هم آمنوا بالسحر. وهذا يدلك على أن الإيمان قول وعمل، فإنهم لما عملوا بالسحر قال عز وجل: قد آمنوا به. وهذا يعني يدل على أنه لا يلزم أن يقول لإيمانه بالسحر أنه حلال، ولكن عمله به إيمان بالسحر، إيمان بالجبت والطاغوت الشيطان. وكذا الإيمان بالشيطان، يؤمنون بالجبت والطاغوت، الإيمان اتباع وطاعة والتزام لأوامره، وإلا فمعلوم أن أهل الكتاب يلعنون الشيطان ولا يعبدونه بلفظ العبادة، بل عامة الأمم تلعن الشياطين ولا تسمي ما تفعله عبادة لها. فهذا غاية في الأهمية، أعني أن الله عز وجل سمى في كتابه عبادة اتباع الطاغوت، اتباع الشيطان، واتباع الكهان، واتباع من يحكم بغير ما أنزل الله، سماه إيمانا بهم، وإن لم يعتقد فضلهم وإن لم يعتقد مدحهم وإن لم يثني عليهم بل لعنهم وذمهم، ولكن تبع أمرهم. وهذا يبين لك حقيقة الإيمان في الكتاب والسنة وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك من البيان الواضح، وارتباط هذا الأمر بموالاة الكفار، فهذه كلها أمور مرتبطة: الإيمان بالسحر الجبت، والإيمان بالطواغيت، وقول أن الذين كفروا أهدى من الذين آمنوا سبيلا، وهو نوع ولام وموافقة ومتابعة على الباطل، ونسأل الله العافية. وكل ذلك وقع فيه أهل الكتاب، وهذا تحذير لنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فعلم أنه سيولد في هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت ويقول للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. والله لقد كان كل ذلك. الذين يعملون بالسحر كثيرون جدا، ودجالون كثيرون، وكثير منهم ينتسب إلى الدين، ونعوذ بالله من حذهم. وكذلك الذين يؤمنون بالطاغوت ويعبدون الشيطان بطاعته في الكفر، وإن لم يسموا ما يفعلونه عبادة. وهذا من أعظم ما يرد على من يظن ويدعي أن الاستحلال لابد وأن ينص على أنه يحلل ذلك. وكذلك في عبادة الشيطان وعبادة الكهان وعبادة الأحبار والرهبان المبدلين لشرع الله سبحانه وتعالى، ومن ضاههم ممن يحكم بغير ما أنزل الله، فكل هؤلاء من الطاغوت. ومن يؤمن به، من يقره ويتبعه ويعضد سلطانه، وكل ذلك إيمان بالطاغوت والعياذ بالله. حتى ولو لعنه فضلا أن يقول أنا أعلم أن ذلك حرام، هذا يدلك على خطر الجهالة المعاصرة في اشتراط التلفظ بالاستحلال كما يظنون أنه الاستحلال، فضلا أن يقول أنه لابد من الاستحلال القلبي، بمعنى أن يعتقد في باطنه أن هذا الأمر حلال. وهذا هذه الآية الكريمة تدل على بطلان ما يقولونه. فهؤلاء قد آمنوا بالطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، وآمنوا بالجبت وقد أمروا أن يكفروا به، ولو كان مجرد ذم الشيطان ولعن الشيطان كافيا في الكفر به لما نزلت الآيات تبين أن ما فعله أهل الكتاب هو إيمان بالجبت والطاغوت. والطواغيت أيضا كهان من الكهان الذين كانت تنزل عليهم الشياطين ويدعون علم الغيب. وهذا الشاهد من ذكر هذه الآية في هذا الباب، ذلك أنهم كانوا يرجعون إلى هؤلاء الكهان لمعرفة الغيب، وكذلك للفصل في الخصومات. ولذلك أنزل الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. لأن كهان جهينة كانوا يحكمون بين العرب في كثير من الناس، وكان ليس فقط جهينة بل كانوا كثيرا ما يأتون الكهان في كل واد في كل حي في كل قبيلة من قبائل العرب ليحكموا بينهم بحكم الجاهلية. وكما ذكرنا هناك ارتباط بين الشيطان وبين هؤلاء الكهان وبين حكمهم بغير ما أنزل الله وبين موالات الكفار وبين السحر. فرؤوس الطواغيت الساحر الكاهن الحاكم بغير ما أنزل الله والمبدل لشرع الله، ورأسهم الشيطان، هناك ارتباط وثيق بينهم وكلهم من الطواغيت. ولذلك يعني تلخيص شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رؤوس الطواغيت في خمسة، أو ذكر هؤلاء الخمسة، حيث قال الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله، والكاهن المدعي لعلم الغيب، والساحر، والحاكم بغير ما أنزل الله، والمبدل لشرع الله، جعلهم رؤوسا للطواغيت. وكلهم كما ذكرنا مرتبطون، وكل ذلك ورد فيه في هذه الآية ما يدل عليه، كما ذكرنا أن الطواغيت كهان وكانوا يتحكمون إلى الكهان، والكاهن يدعي معرفة الغيب، والجبت والسحر، والذين يعملون بالسحر يؤمنون بالجبت، يؤمنون بالجبت والطاغوت، والشيطان هو الداعي إلى هذه الأمور كلها، والذي أمر الكهان والشياطين تتنزل على السحرة وتتنزل على الكهان وتتنزل على الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، وكذلك تحثهم على أن يقولوا للكفار هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، فلن تجد له نصيرا. وذلك أنهم قالوا لكفار قريش لما سألوا اليهود ورؤساء يهود أنحن خير أم محمد، فقالوا بل أنتم خير من محمد ودينكم خير من دين محمد، وهم يعلمون أن دينهم عبادة الأوثان، وأن دين محمد صلى الله عليه وسلم إفراد الرحمن بالتوحيد والعبادة، وهو ما جاء به الرسل، ومع ذلك قالوا للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أما الكهانة في زماننا فحدث ولا حرج عن ادعاء علم النجوم وادعاء قراءة الكف وادعاء يعني ما يسمونه بوشوشة الودع وادعاء معرفة الأبراج، أن كل برج سيكون أصحابه لهم نصيب في اليوم، حظك اليوم ونحو ذلك، وكل عام يذهبون إلى المنجمين وما يسمونهم بالفلكيين ليعرفوا أحداث العام المقبل، نعوذ بالله من ذلك، فضلا عما يكون من الغيب النسبي من ضياع الأشياء والسرقات ونحو ذلك، فيذهبون إلى الكهان والعرافين ليخبروهم عن مكان الضالة والشيء المسروق. وأما السحر فحدث عن انتشاره في الشرق والغرب واستعمال الكفرة من أهل الكتاب وضلال من ينتسب إلى الإسلام من المنافقين له بكثرة بالغة، وأيضا التحاكم إلى هؤلاء الطواغيت الذين يحكون بغير شرع الله، وكذلك قول من يقول إن الذين كفروا أهدى من الذين أمنوا سبيلا، يقولون لهم كذلك. فأنت ترى من يمدح الغرب واليهود والنصارى ويفضلهم على المسلمين، بل يتهم المسلمين بأنهم إرهابيين وأنهم متطرفين وأنهم ويحذرون ويتعاونون مع الأعداء ضد خطر المسلمين الذين يريدون نصرة الدين وإعلاء كلمة الله عز وجل، وتجد هذا تعاونا مريبا في كل بلاد الأرض إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله جمع في كتابه يعني التحذير من كل أنواع المخاطر التي تهدد المسلمين في كل وقت. قال عمر الجيبة السحر والطاغوت الشيطان، وقال جابر الطواغيت كهان ينزل عليهم الشيطان، كان في كل حي واد، في كل حي واحد، كان في كل حي واحد. وهذا يدلك على تنوع عبارات السلف وليس تناقضها، وليس أنها متناقضة، بل هي متنوعة تبين أقساما من الطواغيت، وكل منهم طغى جاوز الحد. فالشيطان طغى وجاوز الحد حين دعا إلى عبادة غير الله، حين أمر الناس بالسحر وبالكهانة وبالحكم غير ما أنزل الله، تبديل الشرع وبعبادة غير الله. فكل من دعا إلى عبادة غير الله فقد جاوز حده، لأن حد العبد أن يعبد الله وأن يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فإذا جاوز هذا الحد فقد طغى فهو طاغوت، ودعا إلى عبادة نفسه حين أمرهم بطاعته ولو في الكفر. وكذلك الكهان طواغيت، لأنهم تجاوزوا حدود ما لهم حد العبد أن لا يعلم الغيب وأن يفوض علم الغيب إلى الله، لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله عز وجل لرسله، والرسل لا يعلمون مفاتيح الغيب وإنما يخبرون إخبارا دون تحديد زمن عما يقع في المستقبل من دلائل نبوتهم. ولكن من يدعي علم الغيب فهو قد ادعى لنفسه صفة من صفات الربوبية، وادعى لنفسه ما لا يجوز إلا لله، فقد طغى جاوز الحد فهو طاغوت. وكذا الذي يحكم بغير شرع الله أو يبدل شرع الله، فحد العبد أن يكون ملتزما بشرع الله حاكما به داعيا إلى التحاكم إليه، لا يبدله من تلقاء نفسه، بل يتبع ما أنزل إليه، ما أنزل إلى الناس على ألسنة الرسل. فإذا ادعوا لأنفسهم حق تبديل ما أنزل الله أو حق اختراع وإنشاء الأحكام من عند أنفسهم فقد طغوا فهم طواغيت. وهؤلاء الكهان كانوا يقومون بهذا الدور قديما، كانوا هم المشرعين للناس خلاف ما شرعه الله عز وجل، كانوا هم الذين يذهبون إليهم ليفصلوا في خصوماتهم على حكم الجاهلية. فلا تعارض في الحقيقة، بل كلها تتعاضد على بيان معنى الطاغوت وتفسير الآية بأنواع الطواغيت التي بينها السلف. قال عكرمة: الجبت بلسان الحبشة شيطان، والطاغوت الكاهن. وقيل: الجبت كل ما عبد من دون الله عز وجل. قال ابن جرير رحمه الله: والصواب من القول في تأويل يؤمنون بالجبت والطاغوت أن يقال يصدقون بمعبودين من دون الله، يعبدونهما من دون الله ويتخذونهما إلهين، وذلك أن الجبت والطاغوت اسمان لكل معظم بعبادة من دون الله أو طاعة أو خضوع له، كائنا ما كان ذلك المعظم من حجر أو إنسان أو شيطان. وإذ كان ذلك كذلك، وكانت الأصنام التي كانت الجاهلية تعبدها كانت معظمة بالعبادة من دون الله، فقد كانت جبوتا وطواغيت. وكذلك الشياطين التي كانت الكفار تطيعها في معصية الله، وكذلك الساحر والكاهن اللذان كان مقبولا منهما ما قال في أهل الشرك بالله. إذا قالوا شيئا قبله أهل الشرك في الإخبار بالمغيبات، في التزام أنواع من العبادات، في التزام الأحكام والتشريعات، بالإضافة إلى موالاة الكافرين ومدحهم والثناء عليهم وذم المؤمنين. عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله، إن الكهان قد كانوا يحدثوننا بالشيء فيكون حقا. قال: تلك الكلمة من الحق، يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه فيزيد فيها أكثر من 100 كذبة أو كذبة، كذبة أو كذبة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد وأخرجه مسلم. يخطفها الجني أي يأخذها بسرعة ويستلبها بسرعة، كما قال سبحانه وتعالى: إلا من خطف الخطفة، أي استرق السمع بسرعة. وهذا عما كان قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، قد كان هناك من يتسمعون ويدركون أحيانا كلمات يسمعونها من السماء من كلام الملائكة عما قدر الله أن يقع في الأرض، فربما أدركه الشهاب قبل أن يدرك أن يلقي الكلمة في أذن وليه من الكهان فيقتله ويحرقه فلا يلقي هذه الكلمة، وإما أن يلقيها قبل أن يدركه الشهاب، فعند ذلك يصل بهذه الكلمة إلى الكاهن فيخبر بها الكاهن، ويستغل الصدق الذي وقع في هذا الأمر في أن يكذب معه 100 كذبة أو أكثر من 100 كذبة، ويصدق بتلك المرة التي سمعت من السماء. وهذا كان قبل حراسة السماء ومنع الشياطين من السمع مطلقا حفظا للوحي، وهذا الذي جعل الجن يبحثون في الأرض عما حدث لزيادة الشهب، قد كانت الشهب يرمى بها قبل ذلك. فالله خلق النجوم أساسا لهذا الأمر ورجوما للشياطين، ولكن عندما بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم حرست السماء حراسة شديدة، وزيد في الشهب حتى منعوا من أصل الاستماع، كما قال الله سبحانه وتعالى عن مؤمني الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. مجرد الاستماع يجد له شهابا رصدا، فعند ذلك منعوا وحرسوا. قال الله سبحانه وتعالى: قال إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. فظهر أنهم منعوا من السمع أصلا بعد أن كانوا يتسمعون، لا أصبحوا لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، أصبح القذف شديدا يمنعهم من أصل الاستماع. قال عز وجل: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فأصبح الشهاب يدركهم ويحرقهم فلا يستطيعون أن يوصلوها، حماية للوحي. والله أعلم وأعلم. وهذا يدل على أن هذا الأمر حدث بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، وهو زيادة الرمي بالشهب حتى منعت الشياطين من الاستماع. وأما بعد انقطاع الوحي فقد نقل القرطبي رحمه الله أنه لما جاءت الشريعة ببطلان الكهانة استمرت حراسة السماء، لأن هذه الشريعة باقية، وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الكهانة وأبطلها وحرمها، فحماية لهذا الوحي الباقي بقيت حراسة السماء. والله أعلم وأعلم. عن معاوية بن الحكم قال: قلت يا رسول الله منا رجال يتطيرون، يعني يتشائمون، وقد سبق أن شرحنا الطيرة في المرة السابقة. قال: ذلك شيء تجدونه في أنفسكم فلا يصدنكم، يعني مجرد وقوعه في القلب من وسوسة الشيطان يرده بالاستعاذة ويمضي في أمره فلا يصده عن أمر، ليس مجرد وقوعه في النفس يعني مملوك للإنسان إذا وقع في قلبه ضيق من أمر معين، لكن الذي يملكه أن يمضي أو يرد، فإذا مضى من أجل التفاؤل بالطيور أو غيرها أو رد عن سفره ورجع أو عن حاجته لتشاؤمه فهذا من الطيرة المحرمة. قال: قلت ومنا رجال يأتون الكهان. قال: فلا تأتوهم، نهى عن إتيان الكهان، أبطل الكهانة، حرم الكهانة. قال: قلت ومنا رجال يخطون. قال: خط نبي فمن وافق علمه علم، يعني الخطوط في الأرض ليست بها يعني بطريقة محددة ثم يتأمل فيها فيعرف أمورا مستقبلية. قد علم الله نبيا من الأنبياء، النبي عليه الصلاة والسلام يذكر اسمه ولا زمنه ولا كيفية خطه، فكان علمه عز وجل الخط الذي يكون في الأرض فيتعلم منه بالوحي أمورا غيبية، فمن وافق خط ذلك النبي علم. ولكن هذا من أين يعلم؟ مثل ما قال ابن عباس للخضر للنجد الحروري: فلا تقتل غلمان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الغلمان، إلا أن تعلم ما علم الخضر من الغلام. طب يعلم الخضر من منين؟ هذا منقطع، هذا لا يمكن أن يقع الآن، يعجزه يعني. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن أن كان في نبي يخط، لا عارفين النبي ولا عارفين خطه، ده احنا عارفين مثلا أن التوراة نزلت على سيدنا موسى، نقدر نجزم أن هذه التوراة مع أنها موجودة لغاية دلوقتي، والقرآن نزل ببيان أشياء منها ودليلها فيها من الحق، وكذا الإنجيل، ومع ذلك لا نستطيع أن نجزم بأن كل من هذه النصوص هي التي نزلت عليه على موسى. فتخيل بقى نبي لا معلوم اسمه ولا زمنه ولا كيفية خطه وله كلام منقول أساسا حتى ولا سأمد، يبقى بالقطع والأخين هذا تعجيز، بمعنى أنه يتوسل بذلك إلى أنك لا تستعمل قضية الخط. هم بتوع الودع بيعملوا كده، بيروح جاي رامي بتاع وعاملين شخبيط، وكما ذكرنا اللي هو بتاع الفنجال ده مش كده، اللي هو بيقلب الفنجال وينظر في الخطوط التي يصنعها البن التي يقدر الله عز وجل وجودها يعني البن ده، فيدعي أن أمور الغيب ستعرف من خلال قراءة الفنجال. ونسأل الله العافية. أخرج حديث مسلم. قوله في الطيرة: ذلك شيء تجدونه في نفوسكم، في أنفسكم، يريد أن ذلك شيء يوجد في النفوس من البشرية، وما يعتري الإنسان من قبل الظنون من غير أن يكون له تأثير من جهة الطباع أو يكون فيه ضرر. قال الإمام: وفعل الكهانة باطل. روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والدارمي وابن ماجه وإسناده قوي، صححه الحاكم وقواه الذهبي، وقال الحافظ العراقي حديثه صحيح. وهذا الكفر أو هذه البراءة مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إما أن يكون كفرا أكبر إذا اعتقد في الكاهن علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه وأنه يشارك الرب عز وجل في علم الغيب، فهذا كفر لا كان على ملة. وإما أن يكون في أمر علمه بعض الناس دون بعض كما كان الضالة والشيء المسروق، فهذا يكون من الكفر دون كفر. ومن أهل العلم من قال نسكت ولا نقول كفر أكبر أو أصغر، هو لا يقصد بذلك أنه لا ينقسم أو لا يقصد بذلك تجهيل النوع، ولكن يقصد بذلك الترهيب، وأن نسكت عن ذكر أنه كفر أصغر حتى لا يتهاون الناس في مثل هذا. لكن حين يتعلق الأمر بالأحكام أحكام الردة لابد من التفصيل. قال قتادة عن ابن مسعود: من أتى كاهنا فسأله وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو يعلى والبزار. قال المنذري: إسناده جيد. وقد أما من أتى كاهنا ليستبين كهانته وضلاله وليعلم هل هو كاهن أم لا، فهذا لا يدخل في هذا مع كونه لا يصدقه. فقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد غلام اليهود الذي كان عنده شيء من ذلك، وقال: قد خبأت لك خبيئة. فقال: هو الدخ، الدخان. كتم النبي صلى الله عليه وسلم آية الدخان، قرأها سرا أو أعلمها بعض أصحابه فقط، ويظهر أن الشيطان الذي كان يأتي ابن صياد كان طفلا صبيا يناهز البلوغ، أخبره بما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يستطع إلا أن يأتي بالكلمة الواحدة اللي هي الدخان أو الدخ. سمع هذا القدر ولم يسمع أكثر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. قال: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني قدر الكهان. وقال: من يأتيك؟ قال: يأتيني صادق وكاذب، يعني يأتي. قال: ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء. قال: ترى عرش إبليس على البحر. ويظن أنه يرى العرش أنه حصل له كشف، أنه يرى عرش الرب على على الماء، لأن الله عز وجل قال: وكان عرشه على الماء. فقال: لبس عليك. فلبس عليه، ظن أنه وصل كجهال ومبتدعة الصوفية الكهانة حصل لهم كشف. هو ده كشف، لكن كان كشفا شيطانيا وليس كشفا رحمانيا، وإنما كان كشفا شيطانيا. التبس عليه، وكان يأتيه شياطين بعضهم يكذب كثيرا وبعضهم يصدق كثيرا، فقال: يأتيني صادق وكذب. فقال: لبس عليه. الأمر التبس عليه، فكان يحصل من ذلك يعني الصدق والكذب. فتبين بذلك أنه من إخوان الكهان. فمن أتى كاهنا ليكشف حقيقة أمره، زي إنسان على سبيل المثال يدعى عنه أنه يعالج المرضى ورجل محسن وكذا، فيذهب إليه إنسان ليعرف ما عنده ويستطلع ما يفعله ويستخبر ماذا يقول وماذا يصنع، فإذا تبين له دجل هذا الرجل وادعاءه علم الغيب ونحو ذلك، عارف أنه من إخوان الكهان، فهذا لا يحبط عمله ولا يكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. أخرجه مسلم في صحيحه عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وهذا دليل على أننا من الكفر دون كفر، ولكن العراف الذي يخبر عن المكان الضال والشيء المسروق، الله أعلم. يقول: فالكاهن هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان، ويدعي معرفة الأسرار ومطالعة علم الغيب. كان في العرب كهنة يدعون معرفة الأمور، فمنهم من كان يزعم أن له رأيا من الجن وتابعة تلقي إليه الأخبار. رأي من يترأى له، مكتوبة رئيسا بخطأ الكتابة، هي رأيا. وقد كان لبعضهم رأي من الجن يتراءى له الجن. كان سواد بن قارب رضي الله عنه أحد فضلاء الصحابة له رأي من الجن، دخل على عمر فنظر إليه عمر بفراسته وقال يعني إن هذا لكاهن أو كان كاهنه في الجاهلية. فقال: وهل يلقى رجل مسلم مثل هذا؟ قال سواد بن قارب. فقال: أقسمت عليك أو عزمت عليك لتخبرني. فقال: كنت كاهنهم في الجاهلية. فعمر رضي الله عرفوا بالشكل كده، فأخبره عن قصته، فأخبره أنه كان له رأي من الجن وأنه كان بالهند، فأتاه فتلى عليه يعني من أشعار الجن، وأخبره بخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في مكة، وأمره أن لا يعني يبقى حتى يصل إلى مكة. أتاه في المنام عدة مرات، وأتاه بعد ذلك في اليقظة ليدله، كان من الجن الذين أسلموا وأشفق على صاحبه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. فقال له عمر رضي الله عنه بعد ذلك: وماذا صنع رأيك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، منذ قرأت القرآن لم يأتني، وفي القرآن غنية، القرآن كفاية. هذا من أوضح ما يدل على أنه ده كان إيه، كان جن صحابي، والصحابي صحابي وينسي صحابي، ولكن بقى يستعين بالجن المسلم بقى ويقول له ده هو اللي أرشده للإسلام في الحقيقة، وكان ناصحا له ما تركه حتى وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأتاه في اليقظة من أجل أن يعني يوقظ همته على الذهاب إلى مكة ليلقى النبي عليه الصلاة والسلام. وكان رضي الله تعالى عنه يمكنه أن تظل العلاقة لو كان هذا مشروعا، ولكن منذ أسلم وقرأ القرآن لم يأتيه رأي، وعن رأي مسلم وصالح، لكن ما وقع شيء من ذلك، وما اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم قط على الجن المسلمين في شيء. خداع للناس اللي يقول لك أنا بستعين بجن مسلم، ما هو اللي يستعين بجن مسلم يجوز يستعين بجن كافر. هو مش الرسول استأجر هذه الخريطة ليدله على الطريق؟ إذا كان واحد تايه مش عارف، ينفع يجيب واحد خبير أجنبي كافر؟ ينفع. رجل من بني الديل على دين قومه كان هو الذي يرشد النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، لأنه يسلك سلقا غير معهودة غير مسلوكة، فهو خبير بضروب الصحراء، فكان مأمونا موثوقا فيه من هذه الجهة، هو رجل بيوصل. فإذا كان الاستعانة بالكافر في مثل هذا، نجيب خبراء بترول جيولوجيا ينفع؟ ينفع. تم خلاص، ما لو كان الجن بقى ينفع زي ما نجيب دكاترة كفار أحيانا ونستعين بهم في الطب ونتعلم منهم طب وصيدلة ونحو ذلك، فلماذا لا نستعين بالجن الكفر؟ بيخدعوا الناس لما يقولهم نستعين بالجن ليه المسلم، علشان الناس تنفر من الاستعانة بالجن الكافر طبعا، ويقوموا يضحكوا عليهم بكلمة إضافة كلمة إيه المسلم، وإلا فالمسلم زي الكافر في الموضوع ده. أعني أن هذا مما لا يجوز بحال من الأحوال، ادعاء معرفة الأمور الغائبة سواء كانت من الغيب المطلق الذي لا يعلم إلا الله الأمور المستقبلة، أو الغيب النسبي مثل ما في بطن الأرض مثلا، وده أمر انتشر انتشارا كبيرا في باب البحث عن الآثار، يعني عام، ولأن خصوصا أنها مرتبطة بالإيه؟ بالسحر، والفراعنة كان عندهم قضية السحر دي يعني أساسية، والعياذ بالله. ما هذا فرعون جمع آلاف السحر، عشرات الألوف من السحر، منه كانوا 80,000، وده الكون اللي هم السحر الإيه؟ العلماء، بكل ساحر إيه؟ عليم، أو بكل سحار، ده دين كان غيرهم لسه متدربين. كان فتخيل بقى عدد الصحراء اللي في مصر، ومعظم المقابر الفرعونية فيها ايه؟ حواليها اسحار، والعياذ بالله. يستعينون بالجن، والاستعانة بالجن شرك، والعياذ بالله، او على سبيل الشرك. يعني بين الشرك الأكبر وبين الشرك الأصغر الذي يؤدي وهو ذريعة للشرك الأكبر. ومن فعل ذلك لم تقبل له صلاة. فالاستعانة بالكهنة الذين يزعمون الاستعانة بالجن سواء كانوا مسلمين أو كفار، وزي الدجالين مثل الدجالين الذين يدعون الالتزام في هذا الباب، في باب معالجة المسحورين ومعالجة المصروعين، يجي يقول له بالجن المسلم اللي معاه اللي بيزعم بقى، بيقول له مسلم ولا كافر، انت بتضحك على الناس ليه؟ ان هو يقول له اصل انت عليه 5 وده عليه 4، يقول له فلان اللي عمل العمل، والناس تصدقوا ذلك، دول فسقة اقل احوالهم الفسق، اقلها شرك اصغر. فيقول له فلان الفلانية هي التي صنعت العمل في مكان فلان، البيوت تخرب وتقطع العلاقات، يقول لك شفت فلان عملت لي السحر وفلان هو اللي خرب بيتي وفرق بيني وبين امرأتي. يا عم ده مين اللي قال لك الكلام ده؟ يقول لك الجن نطقه على لسان ويصدقونهم على ذلك، نسأل الله العافية، ويرشدونهم إلى أنواع من الدجل باسم الدين، وتلاقي ممكن ملتحين ويعني يزعمون أنهم يقرؤون القرآن، وكلهم أصلا يخدع الناس بقراءة شيء من القرآن ثم بعد ذلك يستعمل الدجل والكهانة، ونسأل الله العافية. لذلك بنقول خص السواد بن قارب مهمة للغاية، حيث قال يا أمير المؤمنين منذ قرأت القرآن لم يأتني، وفي القرآن غني، كفاية القرآن مش هو لهم عملهم وإحنا لنا عملنا، القرآن بين إيدينا في حاجة تجيز في القرآن كتاب والسنة، إحنا نستعين بالجن. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيبعت العيون إزاي؟ قريش وهو في ناس مؤمنين من الجن كان يجيبهم بقى ولهم، بدل ما يكلف الصحابة يتكلفوا معرفة الأخبار ويجيبوا عبد أو عبدين يقعدوا يضربوهم ويقولوا لهم كم واحد في قريش، يقولون كتير، يقولون شوية، وبعدين الرسول يستخبرهم كم يذبحون، يقولوا يذبحون يوما 10 ويوما 9، فيقول القوم بين 900 إلى 1000، ده كان ده في غزوة بدر، والجن أساسا أسلموا قبل ذلك في قبل الهجرة، فكان حاجة سهلة بقى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستغني عن الجواسيس الأرضيين بالجواسيس الطائرين، مش كده؟ والجن يوصل وعندهم إمكانيات. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم قط شيئا من ذلك؟ الصحابة رضي الله عنهم فعلوا شيئا من ذلك مرة في تاريخهم؟ عشان نقول إن هذا الجمع لا تغتر بروايات غير صحيحة وغير ثابتة إن الصحابة كانوا يأتون بعض العرافين أو نحو ذلك، فهذا لا يصح ولا يثبت عنهم رضي الله تعالى عنهم. ولا تغتر بكلام بعض أهل العلم ممن يعني قد يجمل في بعض الكلمات فتفهم عنه فهما خاطئا، ممن يجوز الاستعانة بالجن في الأمور المباحة، ده كلام مجمل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، إنما يقصد به أن الجن لو صنع شيئا يمكن أن ننتفع نحن به من غير أن نطلب، يمكن أن ننتفع نحن بذلك، إذا كان عندنا ما نعرف به صدقه من كذبه جاز لنا أن نأخذ ما دل عليه الصدق على سبيل الامتحان والاختبار له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خبأت لك خبيئا، عنده ما يعرف به صدقه من كذبه، وليس أنه يقبل كلامه كله. وكما عد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من يتطير به الجن فيقف بعرفة أن ذلك من أحوال الشياطين ومن عون الشيطان لهم وخداعهم لهم، فلماذا لم يكن هذا أمر مباحا؟ على الأقل السفر أمر مباح، أو أن يكون أمر مستحبا. ابن تيمية قال طب بس كان يعني يشترط أنه كان يوقفه بيؤدي المناسك ويحرم ونحو ذلك، ولكن عد ذلك من أحوال الشياطين، هذا مما لا يصح بحال من الأحوال. قال ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم واطية، والعراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها، كالمسروق من الذي سرقها، من الذي سرقها الشيء المسروق أو استرقها، ومعرفة مكان الضالة، وتتهم المرأة بالزنا فيقول من صاحبها والعياذ بالله، كل هذا من الضلالات. يروح للكاهن ويقولوا أخبرتكم قبل ذلك قصة في قريتنا أن كان هناك قتيل، طفلة اختطفت ولا يدرون أين ذهبت، وبقيت شهورا وعجزت الشرطة عن الوصول. قريتنا في قرية الولد في كفر الزيات في الغربية، وأنا أخبرني أحد القريبين من القصة أن بعد أن عجزت الشرطة عن معرفة مكان الطفلة ذهبوا إلى أحد الكهان في بورسعيد لما يفتحون المندل وبيجيبوا طفل صغير ويحطوا قدامه زي بلورة أو نحو ذلك أو شيء من هذا وبعدين يغموا عنيه وبعدين يقولوا شايف إيه. العيل يوصف أشياء معينة ويوصف ويذكر أسماء معينة. طبعا واحد عاش بورسعيد ملوش علاقة بالإيه بالموضوع بس بيجيبوا أثر المثال. قال لهم أنا شايف فلان واخدها وماشي وداخل بيها الدار الفلانية اللي جنبيهم وقتلها وخد الحلق بتاعها ودفنها في الدار نفسها. راحوا بلغوا البوليس حفروا طلعوا البيت. أمر وقع الجن شاف ومثل عملية تمثيل زي بالظبط إيه مش في أفلام تاريخية بتحكي تاريخ مضى فهم يحصل ذلك كلهم صدقوا في ذلك. هذا يعني إباحة ذلك؟ لا يعني إباحة ذلك. هذا كله من الإيه من المحرمات لأنهم يستعينون بالجن في هذا الأمر المحرم. ها آثمين في الفعل وطلعوا الجثة ومسكوا البتاع وطرف. إذا بقولوا عشان إيه عشان ما حدش يقول الله ده طلعت صح مرسول كانوا قالوا إن السلام إيه طلعت صح مش كده. فالرسول قال لهم إيه فلا تأتون فلا تأتوهم معانا كده. الرسول حرم ذلك حتى لو طلعت إيه صح. لا والصح بتاع زمان كان أقوى لأن كان في زمن يمكن أن يستمع الكلمة من السماء بعد حاجة في المستقبل كمان. ومع ذلك الرسول نهى عن إتيان الإيه الكهان. صح ممكن يشوف. أنا أخبرني أحد والد أحد الإخوة بعد توبتي من السحر قال لي أنا بشوفهم بعيني وأنا أظن أنا رجل صادق إما يعني لأنه هو تاب وحسنت توبته. لكن هو فعلا كان أحد الإخوة يعني قال لي أبوي علمني إزاي أعمل السحر وأنا صغير قبل ما يلتزم وتاب وأبوه تاب ما أظنه كذلك يعني. فقال لي أنا وقال لي بعد كده أنا بشوفه لغاية دلوقتي قال لي ده طوله قد كده وإيده قد كده هم ويقول لي كذا واحد. فالأمر ده وارد أن يشوف وهملك يدعي أن له رأي يتراءى له الجن وهذا على سبيل يعني الفتنة له نسأل الله العافية. ده الأصل لكن يمكن أن يتراءى الجن. مش الحديث بتاع أبي هريرة رضي الله عنه أنه أمسك بالغول الشيطان الذي يسرق فأحيانا تشكل الشيطان في هيئة يمكن أن يظهر لكن الأصل أنه إيه؟ لا يرى. نعم يعني ولو كانوا صادقين فهم في الأصل كذبة. قال ومنهم من يسمي المنجم كاهنا وقد روى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر. أخرجه أحمد وإسناده صحيح. لدليل علم النجوم الذي هو علم التأثير هو علم محرم باطل وهو من شعب السحر وهو يدل على التحريم وربما وصل إلى الكفر. وأما علم النجوم الذي هو علم التسيير فقد قال عز وجل لتعلموا عدد السنين والحساب. التأثير علم التأثير معناه أن النجوم تؤثر في الناس. برج الحمل برج العذراء وبرج الطور مش كده كل واحد منهم يؤدي إلى أن اللي تولدوا في هذا البرج في هذا الزمان النجوم دي بتأثر على شخصيته وعلى أعماله وعلى طباعه. ده علم الايه التأثير وادعاء ان النجوم مؤثرات في الحوادث الكونية في الواقع في الأرض وهذا من الكذب والبطل والزور. أما علم التسيير فمعناه ان المنازل القمر ومنازل النجوم وأماكنها في السماء وذهبها ومجيئها ودورانها ولها حسابات هذا أمر غير مستنكر. قال الإمام والمنهي عنه من علم النجوم ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث التي لم تقع في مستقبل الزمان مثل إخبارهم بوقت هبوب الرياح ومجيء المطر ووقوع الثلج وظهور الحر والبرد وتغير الأسعار ونحوها. ويزعمون أنهم يستدركون معرفتها بسير الكواكب واجتماعها وافتراقها وهذا علم استأثر الله عز وجل به لا يعلمه أحد غيره كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة. شوفوا خداع الناس من هذا النوع قصة الأخطبوط اللي ملأوا بها العالم عن كاس العالم عشان الأخطبوط الألماني اللي بيتنبأ بنتائج المباريات جهالة عجيبة الشكل والناس تقعد مصدقة وكأن الأمر فعلا أنه اخطبوط يجيبوه يحطوا علم الدولة دي هنا يحطوا علم الدولة دي هنا وقبليها يحطوا له أكل يشوف هياكل كم واحدة من أهل العلم ده وكم واحدة من أهل العلم ده ويطلع إيه النتيجة يقول لك 100% من الخداع للناس ومن الكذب والباطل ويعني مجرد حدس وتخمين هذا ينافي أصل اعتقاد المسلم في قول الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وقول الله عز وجل وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو وهي الخمسة يقول كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة الآية فأما ما يدرك من طريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة فإنه غير داخل فيما نهي عنه قال الله سبحانه وتعالى وهو الذي جعل لكم نجوما لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قال جل ذكره وعلامات وبالنجم هم يهتدون فأخبر الله سبحانه وتعالى أن النجوم طرق لمعرفة الأوقات والمسالك ولولاها لم يهتدي الناء عن الكعبة إلى استقبالها روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق ثم أمسكوا زيها بقى إن إحنا نعرف مثلا نحط القمر الصناعي اللي هنحط عليه البتاع فين بدل ما الكفر هم اللي يتحكموا في مثل ذلك أو يبقى فيه مثلا صواريخ موجهة عن بعد في السماء ممكن نوجهها ونمشيها فهنعرف الكلام ده من خلال إيه من خلال حركة النجوم في جزء منه علم الفلك طبعا وروي عن طاووس عن ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم قال ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق أبا جاد ألف به جيم دال أبجد هوز حروف يعطون رقما لكل حرف ثم ينظرنا في اسم فلان أو في حادثة فلان يقعدوا يحسبهم بالأرقام كل حاجة لها إيه كل حرف له رقم وكل رقم يتوقع منه أنه هيبقى له حادثة في السنة الفلانية بالطرح وجمع ونحو ذلك قول ومن رجال يخطون قال ابن عباس والخط الذي يخطه الحازي وهو علم قد تركه الناس قال يأتي صاحب الحاجة إلى الحازي فيعطيه حلوانا فلوس فيقول له اقعد حتى أخط لك وبين يدي الحازم غلام معه ميل زي مكحلة فيأمر الحازي أن يخط خطوطا كثيرة على رمل يأمره الحازي أن يخط خطوطا كثيرة على رمل أو تراب في خفة وعجلة لئلا يلحقها العدد والإحصاء ثم يأمره فيمحوها خطين خطين على مهل ويقول أبني عيان أسرع البيان أبني عيان أسرع البيان خطين خطين ثم انظر إلى آخر ما يبقى منها فإن بقي منها خطان فهو علامة النجاح وإن بقي خط واحد فهو دليل الخيبة والحرمان زي اللي بيمسك وردة مش كده ولد بنت مش كده يشوف الاخر تطلع ايه اخر ورقه وحادي بادي كرنب زبادي العيال بيعملوها كتير مش كده لما يقعد يعمل كده ويشوف اخر واحده هتعمل ايه نسال الله العافيه قوله فمن وافق علمه علم يروى فمن وافق خطه فذاك قال الخطابي فقد يحتمل ان يكون معناه الزجر اذ كان من بعده لا يوافق خطه ولا ينال حظه من الصواب لأن ذلك إنما كان آية لذلك النبي وعلما لنبوته فليس لمن بعده أن يتعاطاه طمعا في نيله والله أعلم وده الصحيح ثابت لا شك فيه إن هذا على سبيل الزجر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الذين يدعون العجب القرآن ومعه جن مسلم الحديث أليس فيه دليل أنه لا يأتيه من بعد أن قرأ القرآن فكيف ذلك الكذب صحيح هو كذب فعلا ولو كان صادقا فهو لا يجوز قل كنت قرأت أن امرأة كانت في المطبخ فوقعت منها السكين فقتلت جنيا فقام إخوان الجن بحرق البيت ومس هذه المرأة الجن مسوا فلما قام الشيخ بقراءة قرآنها تكلم الجن وزعموا أنها قتلت أباه ولا بد من القصاص فقام بدعوة الإسلام وأنه قتل خطأ فما تعليقه على ذلك هو الجن أصلا السكينة بتقتله عايزين نعرف الاول الجن مخلوق من الايه؟ من النار. عدي السكينه في النار شوف هتقطعها ولا لا. نسال الله العفو والعافيه. هذا من العجب العجاب، اوهام كثيره جدا حوالين. احنا اولا الحمام ده ملكنا، فيش حاجه اسمها ما تكبش ماء سخنه في الحمام، لحسن ايه تحرق الجن، لحسن يلبسوك ونحو ذلك. يقول لك اللي يتكلم في الحمام، طبعا الكلام في الحمام الكلام اثناء قضاء الحاجه من عنه، لكن هناك احيانا يكون هناك مثلا غسل او نحو ذلك بعيدا عن مكان قضاء الحاجه، وكلام بغير ذكر الله فلا ينهى عنه. ان الناس اساسا تغتسل يعني في هذا المكان، يقول لك ده اتلبس وهو في الحمام، اعاجيب تقال عن ذلك بلا شبه الدليل. وللاسف كثير من يتكلم في هذا من الشيوخ والدعاء يقعد يذكر قصص عجيبه بهذا الامر. وطب الست دي قتل خطا فين؟ لا دخل لها بهذا اصلا، ولا تقبل هذه الدعوه، ولم تقتله، لا نادي انها قتلته. وايه اللي دخل الجن اصلا المطبخ؟ هو الذي اعتدى اذا كان قد حدث. هناك اشياء من ذلك، لكن هم الذين اعتدوا، ليس لهم ان يدخلوا بيوتنا بغير اذن. فمن دخل فهو يستحق ما يجري له، لاننا نتصرف في ملكنا. فلو ثبت ذلك فلا اثر لهذا الامر. ايوه نعم، من هذا الكلام يقولوا ما تضحكش جامد في الحمام، ما تعيطش في الحمام. يقول لك العيل قاعد في الحمام ده ضرب ابنه في الحمام، ضرب ابنها في الحمام، يبقى خلاص هو ده سبب اللبس. كلها خرافات. نعم صح. تقول ايه؟ اللبس والمس الاثنين بمعنى واحد. ربنا عز وجل ذكر المس، وانما يعرف هذا بالصرع، الذين يكون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني يصرعه الشيطان يغلبه على نفسه فينطق على لسانه، هو ده. اما بقى اللي بيتنمى رجله يبقى رجله ملبوسه، واللي راسه بتوجعه يبقى ملبوس، واللي ودنه توجعه يبقى ملبوس، ويقول لك لازم يخرج من صبع رجله الصغير. انا عايز من اين اتوا بهذه الامور؟ امور تعرف بالتجربه، ان هو يطلع من صبع رجله الصغير، وانه يقعد يضرب عليه لغايه ما يخلي الضوفر يعني يدمى وتبقى جراحه فعليا محتاجه لجراحه، ربما وصلت بعض الاحيان لغرغرينه في الصباع من كتر الضرب والعياذ بالله، وجراح، وعندهم سكر احيانا توصل الى بتر هذا الاصبع، واحيانا من الضرب يقول لك بنضرب الجني احيانا، وانا اعلم حالات وقع فيها وفاه من شده الضرب. وفي الأصل كانت حالة مريضة نفسيا عنده انفصام في الشخصية، ويعني من سنوات عديدة فعلا وقع واحد من ادعى ذلك وجعل يضرب هذا المريض المسكين حتى فضت روحه أحد الجيران في هذه المنطقة. فاكر؟ ها؟ في ضرب، لكن لإذا تيقن من ذلك، ولم يمكن استعمال غير هذا. والكلام ده على المصروع الذي علم أنه مصروع من الجن وليس أنه مريض نفسي، وإلا فالمريض النفسي ده يحتاج إلى إيه؟ إلى علاج. والعلم لا مانع أصلا من وجود تداخل ما بين الأمراض النفسية وبين الشياطين، ولا مانع من علاجها بالأدوية. أليست الشياطين تؤثر في الإنسان من خلال مواد كيماوية معينة لأنها تجري من هذا مجرى الدم؟ فلا مانع أن نعارض هذه الأدوية بأدوية أخرى، زي بالضبط السم، مش إحنا يمكن أن نعالجه بإيه؟ بمادة مضادة للسم، بمادة تؤدي إلى زواله. فإيه المانع أن احنا نستعمل مواد كيماوية في معالجة المس؟ أدوية معينة تؤدي إلى نقص المادة للشيطان اللي ماسس هذا الإنسان، أو للسحر تسبب فيها بأنه هو نقصها أو زودها، فنديها معارضة ليها أو استكمال للنقص اللي فيها يؤدي إلى تغيير في السلوك. وهذا أمر أصبح مجربا معلوما. احنا عارفين أن الغضب بيزود الأدرينالين في الجسم، مش كده؟ صح. والتوتر بيؤدي إلى زيادة حمض الهيدروكليك في المعدة، أمور مادية متأثرة بالحالة النفسية. فلما نقول مثلا أن في مادة اسمها سيروتونين نقصها بيؤدي إلى خلل معين، فلو أنه زاد المادة دي أو أعطاها مثلا يعني، أو كذلك مواد أخرى كثيرة، والطب بيتقدم في هذا الباب كثيرا عما كان عليه، ويؤدي إلى نتائج جيدة في تغير في السلوك، لا يمتنع هذا الأمر. الله المستعان.